بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن الصنابح قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما اسمه نافذ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قبل البدء بالتعليق على هذا الحديث، أمس سهوت ونبهني أحد الأخوة جزاه الله خير، فقلت إن نصاب زكاة الغنم 40 في كل شاة، في كل 40 شاة، ثم قلت في 80 ثنتين سهوا، وهي ليس فيها زكاة، ليس فيها يعني زيادة على الشاة حتى تبلغ 121 فيها ثنتان، فإذا بلغت 300 ففيها ثلاث، ثم في كل ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، في كل 100 شاة. هذا الحديث رواه الشيخان، وهو حديث عظيم، وهو من أصول الإسلام، وهو من أصول الإسلام، وهو وفيه التنبيه على يعني أصول في دعوة، هو في ومن ذلك قوله: فليكن أول ما تدعوه لشهادة أن لا إله إلا الله، في التنبيه على الأولويات في الدعوة، الأولويات في الدعوة، وأن أعظم أمر يجب العناية به قبل كل شيء هو العقيدة، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. وفي قوله: أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، وطبعا هذا أشار إليه القرآن، هذا أشار إليه القرآن في موعظة لقمان لابنه، فيها البيان الواضح في الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل. فلا يمكن مثلا أن تأتي إلى قوم هم غارقون في الشرك ثم تدعوهم إلى ما دون الشرك، أول شيء ادعوهم إلى التوحيد، فهذا الذي يصحح أعمالهم. ثم قال أن محمدا، أن فليكن وما تشهد إلا الله أن محمدا عبده، وفيه محمد العبد رسول، فيه التنبيه إلى أصل عظيم آخر من الأصول في الدعوة، وهو الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه. وفي ذلك التنبيه على أن الإخلاص والمتابعة متلازمان، أن الإخلاص والمتابعة متلازمان، فإن حصل في أحدهما خلل حصل في الآخر خلل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في الليل واليوم والليلة. فإنهم أجابوك، إذن هنا الصلاة، يعني انتبه للفائدة هذه، جعل الصلاة شرطا لقبول الزكاة. لاحظ، جعل الصلاة شرطا إيش؟ لقبول، لأنه قال فإنهم أجابوك أعلمهم أن الله افترض عليهم إيش؟ زكاة، صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقراء. الصلاة لا ريب أنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة. ثم بعد ذلك الزكاة. وتقدم الكلام على شيء من ذلك. وش قال بعدها؟ ثم إيش حديث؟ ثم ترد إيش فقرائهم؟ قال فيهم قيد تعالى فعلم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تأخذ من أغنائهم وترد عليهم. نعم، هنا يعني فيه تنبيه على أولا قوله تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فيه الإشارة إلى أن الزكاة تؤخذ من الجميع، سواء كان بهذه الصفة، صفة الغنى، سواء كان رجلا أو امرأة أو صغير أو كبير أو عاقل أو غير عاقل، لابد أن تؤخذ، لأن الزكاة حق المال، الزكاة حق إيش؟ المال. وفي قوله فترد في فقرائهم وجهان: فقرائهم قيل أهل البلدة التي يعيشون فيها، ورجح البخاري أن فقراءهم يعود على المسلمين عاما. ثمرة هذا الكلام أنه يجوز إخراج الزكاة خارج البلد للمسلمين، والأولى والأحوط لا يفعل ذلك إذا كان في البلد من هو مستحق لها، إذا كان في البلد من هو مستحق لها فإنه يعطيه، لا بد أن يعطيه من الزكاة. ثم قال واتق إياك وكرائم أموال، فيه التنبيه على أن الصدقة ما تؤخذ من خيار المال، كما أنها لا تؤخذ من شراره، وإنما تؤخذ من وسطه. وقال واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها، وهذا عام سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا، قال النبي اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. يتقدم أن الحديث ما رواه أصحاب الكتب ومنهم البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله في رواية أخرى قال إلى أن يوحد الله. نعم، إلى أن يوحد الله، هذا التنبيه على أنه إيش؟ فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. ثم قال فأعلمهم أن، فيها التنبيه على أن شرط قبول الأعمال هو إيش؟ والتوحيد، أن التوحيد شرط في قبول الأعمال. وفيه التنبيه إلى فضل الدعوة السلفية في هذا العصر، فإنها هي التي تعنى بالدعوة إلى التوحيد، وتعنى بالدعوة إلى السنة، تعنى بالدعوة إلى السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وقوله ليس فيما دون خمس ذود يعني من الإبل، والذود هو من ثلاثة إلى تسعة يقال ذود، فإذا كان عنده أربع ليس فيها الزكاة، إذا كان عنده خمس من إبل كما تقدم فيها شاة، وليس فيما دون خمسة أوسق أو خمس أواق قبلها أمسق أوسق خمسة، قالوا الوسق ستون صاعة يعني 300 صاع، إذا لم يكن مقدار ما تخرجه الأرض 300 صاع فإنه لا زكاة فيه. وذهب الحنفية إلى أنه تجب الزكاة فيه ولو كان دون 300 صاع، واستدلوا بحديث فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر، والأظهر هو القول الأول، الأظهر هو القول الأول لأنه مخصص لهذا العموم. والحديث فيما سقت السماء العشر لم يسق ليش؟ لبيان النصاب، إنما سيق لبيان ما الذي يجب عليه في حال كانت السقيا من السماء أو في حال كانت السقيا منه ومؤونته، وهذا لهذا سيق الحديث. والصواب أنه مخصوص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق أوسق صدقة. ما الذي يخرج من ما الذي يخرج من الثمار والزروع؟ ويخرج منها الحبوب، أولا الحبوب التي هي قوت الناس، الحبوب التي هي قوت الناس، ويخرج منها أيضا ويشترط في ذلك فيما يخرج منه إذا كان قوتا أن يكون مما يدخر، يكون مما إيش يدخر، أي ما يفسد مباشرة في وقت يسير إنما يدخر. وزاد بعضهم ويكال أو يوزن، يكال أو يوزن للإشارة إليه في بعض الأحاديث. وشيخ الإسلام ذكر القوت والادخار وأن يكون مطعوما، أن يكون إيش مطعوما، أي يأكله الناس. وقوله والستون وثلاثمائة صاع تقريبا في هذا العصر تقدر بستمائة كيلو والله أعلم. وقوله فيما وليس فيما دون خمس أواق صدقة، هذا بالنسبة للذهب، والذهب نصابه 20 دينارا، 20 دينارا في كل 20 دينار دينار، كل 20 دينار فيها دينار. اليوم لا يتعامل الناس بالذهب، لكن فيه حلي النساء يأتي الكلام عليه الأحاديث القادمة. نعم. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهما، وخمس أواق مئتا درهم، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها ابنة مخاض، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاه. قال: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ومحمود بن غيلان كلاهما قال: حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. نعم، هذا هو الصواب ما ذكره رحمه الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه التنبيه على أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، أما الأموال غير النامية فإنه لا زكاة فيها. في هذا قال: ليس على المسلم صدقة في فرسه، قد يكون عنده 2، 3، 4، 10، أو في مماليكه، قد يكون عنده كذلك عدد من المماليك، لا زكاة عليه في ذلك إلا إذا نوى التجارة. وأشار الترمذي إلى مسألة مهمة، وهي أن بهيمة الأنعام التي فيها الزكاة يشترط أن تكون سائمة. مش معنى سائمة؟ يعني ترعى، يكون هناك في الأرض شيء تأكله، أما إذا كان هو يعلفها فإنه لا زكاة فيها. قال تعالى: والشجر فيه تسيمون. أما الخيل حتى لو كانت سائمة، إذا لم تكن يعني معدة للتجارة فإنه لا صدقة فيها. الخيل حتى لو كانت سائمة ولم تعد التجارة فإنه لا صدقة فيها. إذن هذا يقودنا إلى الحديث، يأتي إن شاء الله، ولكن يقودنا إلى الحديث لماذا؟ على أن من الأموال التي تؤخذ منها الزكاة عروض التجارة، خلافا للظاهرية الذين لم يوجبوا الزكاة في عروض التجارة، وهو قول ضعيف جدا. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم الأدلة في القرآن الكريم التي فيها ماذا؟ أخذ الزكاة من المال، خذ من أموالهم. وأيضا هناك دليل لم أرى الحقيقة من نبه عليه، أنا لم أرى، قد يوجد، على أن زكاة، على أن عروض التجارة فيها الزكاة، وهو قوله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنه لما ذكر البيع والتجارة، ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على أن عروض التجارة فيها الزكاة. وهذا الذي جاءت فيه الفتوى عن الصحابة رضي الله عنه، في آثار وأحاديث معظمها ضعيف، لكن هو الثالث هذا الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وغيره، وجاء عن عمر أيضا رضي الله عنه: فعروض التجارة تجب فيها الزكاة، عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا حال كما تقدم وسيأتي، إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة. والشيء الذي والذي لا يشترط فيه حولان الحول هو الزروع والثمار، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده. نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. بعض الناس يكون عنده مال، يقول حتى هذا المال يعني مثلا لا يفقد قيمته ولا يضع مني، فيدخله في شراء قطعة أرض. يأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة العسل. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة ابن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء، وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ، وقد خلف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. نعم، هذا هو المشهور عند يعني عند جمهور أهل العلم، وذهب الإمام أحمد ولعله ذكر هذا وفصل ذكر أقوال. طب قرأت أنت هذا؟ اقرأ عشان أعلق. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: عدل مرضي. فكتب إلى الناس أن توضع، يعني عنهم. الله سبحانه وتعالى قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ومن الشجر ومما يعرشون. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم كلي من كل الثمرات. انتبه، هي الآن تأكل من كل الثمرات. فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذا ما يخرج من بطونها هو من هذه الثمرات، من هذه الثمرات، فهذا من جهة. من جهة أخرى ثبت عن عمر رضي الله عنه أن أحد الصحابة كان له جبل فيه نحل، فطلب من عمر أن يحميه له، قال: لا أحميه لك إلا أن تدفع الزكاة، إلا أن تدفع إيش؟ زكاته، وهو العشر، زكاته وهو العشر. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وكما ذكر وإسحاق بن راهويه وغير على الإمام أحمد. والذي يظهر والله أعلم أنه طبعا هذا إذا لم يقصد به التجارة، خلاف إذا لم يقصد به التجارة، أما إذا قصد به التجارة ففيه الزكاة لا شك، إذا قصد به التجارة ففيه الزكاة. والذي يظهر والله أعلم أن القول أن ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه هو الأرجح والله أعلم، أنه إذا كان عنده هذا القدر فإنه يجب عليه أن يخرج عشره، أن يخرج عشره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سرة بنت نبهان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو عيسى: ورواه أيوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. على كل حال، الحديث سواء كان موقوفا أو مرفوعا فهو حجة، والعمل عليه، وهو اشتراط الحول، اشتراط الحول للذهب والفضة ولبهيمة الأنعام ولعروض التجارة، كلها لا بد فيها أن يحول عليها الحول. والمال الذي يكون عند الإنسان إما أن يكون مال هو مال له حال عليه الحول فهذا يزكيه، ويزكيه بعد أن يحول الحول، وإما أن يستفيد مالا كأن يرث مثلا من أبيه مالا فهذا لا تجب عليه الزكاة مباشرة، وإنما إذا حال الحول وجبت عليه الزكاة. وإن كان له مال في أسهم مثلا أو في مرابعة أو وكان مثلا قدر مثلا 10,000 وبعد أشهر زاد وصار 20,000 فحال الحول فيزكي 20,000، إنه يزكي 20,000، يعني يزكي المال وأرباح هذا المال، يعني الربح حوله حول الأصل، الربح حوله حول أصل المال. فإذا كان عنده مال مثلا واستفاد مالا ورث مالا قبل أن يحول الحول، والمال الأول لا يبلغ النصاب، فهل يكمل النصاب من المال الذي استفاده؟ والأظهر نعم، أنه يكمل النصاب من المال الذي استفاده ولو لم يحل عليه الحول. فهذا يعني لأن وهذا ونظير وهذا قولهم: لو أنه مثلا يملك 100 درهم هذه فضة، ويملك مثلا نصف دينار أو يملك، فبالنظر إلى نصاب الفضة ما تجب الزكاة 100 درهم، وبالنظر إلى أيضا نصاب الذهب ما تجب الزكاة في في أقل من 20 دينار. فهل يجمع؟ ما هذا خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه يجمع. نعم يجمع، إذا كان هذا قيمة، إذا كان قدرهما قدر النصاب سواء كان من الفضة أو من الذهب فإنه يجمعهما، لأن المالك واحد، لأن مالكهما إيش؟ واحد. وهذا حق للفقير، هذا حق للفقير، يجب عليه أن يخرجه. وش بعد ذكر مسائله؟ وش ذكر مسائل؟ قال وهو قال أن لا زكاة للنص حتى يحول عليه الحول. قال بعض العلم إذا كان عنده مال طيب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستحق. نعم نعم تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية. قال وحدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد وذكر نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي الظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلمين عشور، إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. قال: باب ما جاء في زكاة الحلي. قال حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب بن امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش أنه قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله بن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث بن أبي أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة. وفي إسناده مقال، واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة. وبه يقول سفيان الثوري عبد الله بن المبارك، وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهما: ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. حديث نعم أتوديان زكاته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال فأديا زكاته. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى ابن صباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. أما الحديث الأول، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فهو في الصحيحين، وفيه من الفوائد طبعا هو أشار إلى أنه وفي قول تصدقنا ولو من حليكن، هذا يعني ما هو بصريح، يعني لا هو بصريح في الإثبات ولا هو بصريح في النفي، هو بصريح في النفي، يعني في نفي وجوب الزكاة الحلي. وفيه من الفوائد أنها قالت للنبي هل أتصدق على زوجي وأولادي، فقال النبي نعم. فيه إشارة إلى أنه يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها، تجعل صدقتها الواجبة، تعطيها زوجها. وهكذا والله أعلم، إذا كان الأب أو الأم عندهم أولاد، والأولاد هؤلاء ليسوا هم مسؤولين عن نفقتهم، وكانوا في حاجة وعندهم زكاة، فالأبهر أنهم يعطونها لأولادهم، لأولادهم الذين لا تلزمهم نفقتهم، الذي تلزمه نفقته لا يعطيه، مثل والده لا يعطيه من الزكاة، والدته لا يعطيها من الزكاة، زوجته لا يعطي لأنه تلزمه نفقتهم، فمن لا تلزمه نفقته يجوز أن يعطيه من الزكاة. أما الحديث الآخر وهو الحديث أن امرأة دخلت على النبي وفي يدها، وقال في يد ابنتها مسكتان غليظتان، فالترمذي رحمه الله لم يعني يستوعب طرق هذا الحديث، فإنه ذكر أنه من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح، وكلاهما ضعيف، والصواب أنه تابعهما حسين المعلم، وهو ثقة من رجال الشيخين وغير الشيخين، فصح الحديث بهذا، صح الحديث بهذا. واختلف العلماء في زكاة الحلي، فمنهم من قال إنه لا زكاة فيه، وهذا مذهب يعني الحنابلة، والظاهر الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني. والقول الثاني أن فيه الزكاة، واحتجوا بهذا الحديث. والحقيقة أن العمدة ليست في هذا الحديث فقط، لو لم يرد إلا هذا الحديث المختلف فيه لا ذهبنا إلى الآثار التي جاء ذكروها عن الصحابة أنه لا زكاة في الحلي مثل جابر، لكن جاءنا عن عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما، أن فيها الزكاة، أن في الحلي الزكاة، والأظهر أن هذا هو الصواب. متى يكون فيها الزكاة؟ إذا بلغت النصاب. كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب تقريبا 90 غرام، 90 غرام. فإذا بلغ وزن ذهب المرأة 90 غراما، فإنه يجب عليها أن تخرج ربع العشر. والذي يظهر لي والله أعلم أن فتاوى الصحابة الذين قالوا لا تجب الزكاة في الحلي يريدون القليل الذي جرت العادة بلبسه في ذلك العصر. كانت المرأة تلبس الخاتم أو تلبس في أذنها شيء يسير أو سوارة أو عقدا، أشياء يسيرة لا يمكن في العادة أن تبلغ 90 غرام، لا يمكن أن تبلغ فلعل من قال من الصحابة لا زكاة في الفري يريد هذا الشيء القليل، ومن قال إن فيها الزكاة فإنه أراد إذا بلغ النصاب، وقد صرح بهذا ابن مسعود في الأثر، صرح بأنه تجب الزكاة إذا بلغ النصاب، إذا بلغ. والأظهر والله أعلم هو هذا. لماذا؟ لقوله تعالى أيضا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم بعذاب أليم. ومن تأمل أيضا علم أن يعني كثير من النساء في هذا العصر وقبله هي تتخذ الذهب كنز لها، ما هي بتتخذه للتزين. التزين شيء يسير، التزين شيء يسير، ما هو بشيء يبلغ مثلا 200 غرام 300 غرام 1000 غرام، لا. فالصواب والله أعلم هو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ، وهذا هو الذي اختاره مشايخنا الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن باز والشيخ محمد العثيمين والألباني كذلك، أنه صحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي حديث عمرو بن شعيب إشارة إلى الفرق بين القليل والكثير، لأنها قال دخلت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، النبي دائما يدخل عليها النساء لتلبس شيئا في أذنها ولا في يدها، ما يأمرهن بالزكاة. لكن لما قالها لما دخلت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان أمر حينئذ، إذا كان كثيرا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزكاة. نعم شيخنا، يعني هذه الرواية تحبان الرواية الثانية يعني هي لا صح من هذه؟ إيه لو أقول تابعهم حسين المعلم، فهم؟ إيه نفس الحديث تابعهم وفي نفس الألفاظ ونفس. نعم. قال باب ما جاء في زكاة الخضروات. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الحسن عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال ليس فيها شيء. قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة. قال أبو عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره وتركه عبد الله بن المبارك. كما قال حديث ضعيف، ولكن العمل على هذا ما لم تكن الخضروات هذه عروض تجارة، كان عندهم مثلا مزرعة تدر في العام مثلا 100,000 200,000 أو أكثر وهي خضروات، نقول يجب عليه الزكاة فيها، تجب عليه الزكاة لأجل إيش؟ لأجل عروض التجارة، مو لأجل قوته وأكله وإهدائه وما أشبه هذا، لا، لأجل عروض التجارة، لأنها صارت تجارة. ومن ذلك ما جرى الحديث عنه قبل قليل، وهو لو أن إنسانا عنده مال وقال أنا يعني الأفضل لي أن أضع مالي هذا في عقار، أضع مالي هذا في عقار، وهل تجب عليه فيه الزكاة ولو لم ينوي البيع، ولو لم ينوي البيع؟ نقول هو الآن فهالعقار هذا مثل لو أنه وضع ماله في البنك، ربما أفضل لأن العقار يزيد، واضح.

ويعني أمثالهم، يعني هؤلاء من المتوسطين الذين يعني، وخاصة الإمام أحمد لا ليس عنده، ولهذا لا يترك حديث الرجل أحمد حتى يجمع على تركه، فإذا لم يجمع على تركه فإنه يخرج حديثه في المسند عليه رحمة الله. والصواب ما ذكره الترمذي أن حديث عمرو بن شعيب عن أبي هريرة إذا صح الإسناد إلى عمرو فإنه حديث حسن حجة. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.